إلهي اغفر لنا وارحم وجل علاك رحمانا، وإلا فالخسار لمن غدا بالباب حيرانا، فواسع داه إن تغفر تعالى الله مولانا، تعالى الله مولانا. إلهي اغفر لنا وارحم وجل علاك رحمانا، وإلا فالخسار لمن غدا بالباب حيرانا، فواسع داه إن تغفر تعالى الله مولانا، تعالى الله مولانا. فهب لي خير آخرة وأصلح رب دنيانا، ومن نار فسلمنا، فعفوا رب غفرانا، وبالجنات متعنا، فأعظم بالعلا شانا. اغفر لنا وارحم، إلهي اغفر لنا وارحم وجل علاك رحمانا، وإلا فالخسار لمن غدا بالباب حيرانا، فواسع داه إن تغفر تعالى الله مولانا، تعالى الله مولانا. ظلمنا ربي أنفسنا وعفوك ربي يشملنا، فإن أخطئ وإن أنسى وهذا الذنب يثقلنا، فمن لي غيرك اللهم واخذل ربي أعدانا. إلهي إلهي اغفر لنا وارحم وجل علاك رحمانا، وإلا فالخسار لمن غدا بالباب حيرانا، فواسع داه إن تغفر تعالى الله مولانا، تعالى الله مولانا. إلهي لا تزغ قلبي، هداك أزال من كربي، وهب لي رحمة عظمى وضوي بالتقى دربي، وأنت الجامع المغني، فآمن ربي لقيانا. إلهي اغفر لنا وارحم، إلهي اغفر لنا وارحم وجل علاك رحمانا، وإلا فالخسار لمن غدا بالباب حيرانا.